الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه كان من صغار الصحابة، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا جاءت به أمه وقالت: يا رسول الله، هذا أنيس يخدمك. كان له من العمر 10 سنين. ولهذا جاء في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غلمان أو إلى صبيان وأنا فيهم فسلم علينا. وهنا قال أنس رضي الله تعالى عنه بأنه مر على صبيان فسلم عليهم، يعني أنس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. كان يفعله، وهذه الصيغة كان يفعل كذا تدل على التكرار. كان إذا جاء بعدها الفعل المضارع فإن ذلك يدل على التكرار والمداومة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن إسماعيل صلى الله عليه وسلم: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فهو يأمرهم حينا بعد حين، يكرر ذلك عليهم دائما، كل ما جاء وقت صلاة قال لهم: الصلاة، صلوا، ونحو ذلك. فهنا كان يفعله، أي كان من شأنه وعادته وديدنه وهديه صلى الله عليه وسلم وسنته أنه يسلم على الصبيان. ولهذا جاء في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار. كان يزور الأنصار، يعني هذا يتكرر منه، ويسلم على صبيانهم، يسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم. 3 أشياء: يزور الأنصار، يسلم على الصبيان، ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم. فمسح رأس الصغير يشعره بشيء من الحنو والأمان فيطمئن ويستريح. بل البهيمة أيها الأحبة، الآن لو أخذت بهيمة السنور القط، لو مسحت عليه أغمض عينيه وكان في غاية الوداعة والاستسلام والإذعان، لكنك إذا هيجته وزجرته فإنه يقف كل شعرة في جسده وتخرج مخالبه وعيونه يفتحها بأقصى ما يستطيع. هذا في بهيمة، فكيف بالإنسان الذي لديه من المشاعر ما ليس عند البهيمة؟ ومشاعر الصغير أكثر رقة من مشاعر الكبير. وقد تكلمت في مناسبات شتى على أهمية العناية بالصغار والرحمة بهم ولين الجانب معهم والتواضع لهم وترك ما يجرح نفوسهم. وذلك أيها الأحبة أن مثل هذه التصرفات التي الكلمات أو الفعال التي من شأنها أن تجرح تترك ندوبا في نفس الصغير. هذه الندوب إذا تكاثرت فيه وتتابعت أفسدت هذا الصغير، فينخزل وتتلاشى شخصيته وتضعف ويشعر بعدم الثقة وأنه لا يصلح لشيء، لأنه يستشعر أن أي تصرف يصدر منه من قول أو فعل أنه سيواجه بالتعنيف، ولربما بالشتم، ولربما بالضرب، فيجبن فلا يتصرف بما يحسن في المقام الذي يحسن أن يتصرف فيه. لا يستطيع أن يقابل الضيوف، لا يستطيع أن يرحب بهم، لا يستطيع أن يتحدث معهم، إذا صار كبيرا لا يستطيع أن ينهض بأمر فيه نفع له أو لغيره، لأنه يشعر أنه لا يستطيع. وقد سمعت من كثيرين في شبابهم وبعد ذلك أيضا يشتكون أنهم لا يحسنون شيئا، أنه مذبذب، أنه لا يثق بنفسه بشيء. ولطالما جلست مع بعض الإخوان ها هنا أو في مكان آخر أو بالهاتف، أو يقول أنا البارحة هذه الليلة الماضية أحد الأشخاص برسالة طويلة خلاصتها يقول الكل يحتقرني ومن حولي لا يعبرني، ولا تقريبا الساعة الواحدة والنصف ليلا يقول يدعو على نفسه بالنار، وأن الله يدخله النار، وأنه لا يصلح إلا للنار، نعم، وأنه قد سئم من هذه الحياة، وأنه يريد الخلاص بأقرب طريق. لاحظوا في هذا الوقت حول الساعة الواحدة والنصف، هذا إنسان أرسلها بعد ما يعني فاضت نفسه وجاشت بهذه المشاعر، وأن الجميع يهزئه ويحتقره من إخوانه ووالده ووالدته إلى آخره. وكم من فتاة تقول مثل هذا الكلام، وما الذي يجعل الفتيات يرتمين في أحضان الذئاب البشرية من الشباب الذي يعطيها معسول القول الذي فقدته في بيتها من أبيها ولربما من زوجها؟ وكم من فتاة تزوجت ثم انحرفت، ولما تسأل، وقد أخبرني بعض من أجروا دراسات على أكثر من 200 فتاة متزوجة تخرج مع شباب، السبب في عامة الحالات هو المعاملة الجافة من قبل الزوج. أما اللاتي لم يتزوجن فحدث ولا حرج. المرأة حينما تتزوج ليس هذا هو نهاية المطاف، قد يحصل لها تعثر، قد تنحرف، قد تخرج، قد تكون علاقات بعد الزواج. السبب المعاملة القاسية، الإهانات المتكررة، فيسمعها ذلك الذئب الأطلس الكلام الجميل، الكلام المعسول. وكم من فتاة سمعتها تجادل عن هذا الذئب الذي أحاول أن أقنعها بأنه ذئب أطلس، تقول لا هو طيب جدا وخلوق. هذه اللي تسأل، دعك من التي لا تسأل، هو طيب جدا وخلوق، وتحلف أيمان أنه طيب جدا، طيب جدا، ويحادثك ويخرج معك وأنت لا تحلي له، لست من محارمه، كيف يكون طيب جدا؟ السبب أيها الأحبة المعاملة القاسية. الآن السكين أو السيف إذا ضربت فيه بشيء دائما بحديدة أو نحو هذا، ما الذي يحصل له؟ يحصل له ندوب، فهل يقطع بعد ذلك يصير قاطعا؟ أو أنه يحتاج إلى أن يرمى في أقرب مزبلة عزكم الله، أليس كذلك؟ النفس أشد تأثرا من هذه الحديدة التي هي في غاية الصلابة، فإذا كانت تتأثر فلا تقطع، فكذلك نفس الإنسان إذا كان قد تعود على هذا جرح المشاعر والإهانات والتبكيت وكل ما سوى شيء خطئ، ما تصلح لشيء، ما تنفع بشيء، ما كذا، وجاب يفتح مشروع ولو بسيط، ولو كان طالب في الثانوي أو في أنت تصلح لشيء، أنت عمرك ما فلحت بشيء، هذا وجه تجارة، هذا وجه بيع، هذا وجه، وخذ من هذا الكلام اللي يحطم النفوس. نعم، إذا جاء خايف متعثر، أحيانا إذا اجترى أن يدعو أصدقائه في البيت، هذه فرصة جيدة أن تتعرف، تجلس معهم 10 دقائق وتتركهم. من هم أصحاب هذا الولد؟ يجلس مع من؟ تشجعهم، تشجع على الكرم، أن يدعو زملائه. مع كثير من الأولاد لا يجرؤ أن يتكلم بهذا وأن يفاتحك بهذا، لأنه سيقابل بتهزيئة، أن فاضين مبزرة، جمع لنا، جيب لنا في البيت، ورعانك وكلمات قاسية. هلا مرحبا، هذا الزين، ولدي، ادعوهم، خلهم يجون، وش ودك؟ تحب يجون يتغدون عندنا، تعشون عندنا، وش تحب يكون غداكم، وش تحب أبدا، واللي تبون أنا مستعد وأنا ساعد، كل هذا الكلام، فيفرح ويبدأ يعطيك اقتراحات جديدة أخرى، يبه يعني معلش لو كانوا كثيرين، يبه طيب لو كان، ويبدأ يعطيك أشياء ثانية. لكن الكثيرين لا يجرؤ الواحد منهم على أن يقترح مثل هذا الاقتراح أو يتقدم به لأبيه، هذا خطأ. أنا لا أستطيع أن أذكر نماذج مفصلة لئلا يكون ذلك كشفا لأوراق، لكن أحد الأشخاص كلمه إنسان ما بكلام طيب في مناسبة من مناسبة كلمة طيبة، فبكى. شاب يبلغ تجاوز 20 بكى. لماذا تبكي؟ قال أول مرة أحد يعطيني وجه. أنا لما سمعت هذه الكلمة شعرت بألم، أنا كنت أبكي يوم سمعت هذه الكلمة. إلى هذا الحد بكى بمجرد كلمات طيبة قيلت له. قال أول مرة أحد يعطيني وجه فوق 20 يقول مثل هذا الكلام. وكم من امرأة عقد عليها زوجها ثم طلبت الفسخ، السبب؟ قالت الثقة بالنفس معدومة. بعض النساء أبوه الذي يتصرف في كل شيء، هذه أكثر من حالة، حالات كثيرة، أبوه هو كل شيء، بل بعد الزواج أبوه يلطمه على وجهه أمام زوجته وبناته. ضرب الولد لا يصلح لشيء، لا يحسن لشيء، لا يحسن شيئا. فهذه المعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر يسلم على الصبيان، صبيان لهم قيمة، صبيان هؤلاء هم ليسيكون رجال. غمض عينك وفتح ستجد أن هذا اللي كنت تراه صغير يوم تزور أهله أو تراه في الحي أو نحو ذلك، تراه بعدين وله لحية. ما شاء الله سرعة الأيام وتمضي. نعم، قبل فترة يا وجيزة كنا نراك وأنت صغير تأتي مع أبيك أو نحو هذا، والآن ما شاء الله قد تخرجت من الجامعة. نعم، فأقول هذا الصغير يكون كبيرا فيما بعد، فلا بد أنه يصقل يربى تربية صحيحة وينشأ على الثقة بنفسه حتى يكون رجلا يتحمل الأعباء والمسؤوليات. فالشاهد أيها الأحبة هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم، نعم، يمسح رؤوسهم، وهذا يؤثر في الكبير رقة ورحمة، لا سيما اليتيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أتريد أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يرق القلب ويدرك الإنسان حاجته، رحمة اليتيم، لأن هذا اليتيم انكسر القلب فما يحتاج إلى زيادة على ذلك بالتعنيف ونحو هذا. ولهذا قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، يعني فآواك، ثم قال له لما وجهه قال فأما اليتيم فلا تقهر. كما أن الله آواك حين اليتم فاليتيم لا تقهره، ذقت اليتم فلا تقهر اليتيم. فهنا أيضا ذكر حديث أنس قال إن كانت الأمة، الأمة يعني الجارية، من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري. سلامه على الصبيان، والأمة تأتي، الأمة لا شأن لها، يعني ما هو إنسان كبير وشريف، أمة تأخذ بيدي، نعم، لتأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، تذهب به حيث شاءت ويمشي مع الأمة. هذا في غاية التواضع. وكثير من الناس لا يستجيب الدعوة ويستنكف، لأن الذي جاء إليه بالدعوة لربما ليس هو الداعي، وإنما بعث بها آخر، قال له نريد أن تتفضل عندنا، نعم، تحضر هذه المناسبة ونحو ذلك، فيعظم ذلك في نفسه ويأبى، لأنه يريد من هذا الداعي هو الذي يأتي إليه مباشرة، وقد لا يكفي الاتصال، لابد من المجيء. نعم، ما الحاجة لمثل هذا؟ الأمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تذهب به حيث شاءت وليست حرة. نعم، فالتواضع قد يصعب على كثير من النفوس لما جبل عليه الكثيرون من الأنفة والترفع حب العلو في الأرض. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأرفع والأعظم والأجل قدرا وشأنا، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الصبيان ويسلم عليهم، أولا في هذا تعليم لهم، وفيه أيضا تحقيق عبودية وسنة، من جهة أخرى فلا يعارض ذلك أن الصغير يسلم على الكبير، فذلك أنه إذا مر قوم بقوم فالصغار يسلمون على الكبار، فالواحد يسلم على الجماعة، والماشي يسلم على الجالس، والراكب يسلم على الماشي، والصغير يسلم على الكبير. لكن إذا كان الصغير جالسا أو قائما واقفا في مكان ومر به الكبير، فمن الذي يسلم؟ الكبير. فكثير من الناس قد لا تطاوعه نفسه أن يسلم على الصغار لأنه لا يراهم شيء، بل قد لا تطاوعه نفسه أن يسلم على الكبار، وبعض الناس يده تتردد هل يرفعها ولا ما يرفعها، وأحيانا نص رفعها ما تدري هو رفعها ولا لا، يجاهدها مجاهدة حتى ترتفع، يقول لمن لا يعرف مر به في الطريق السلام عليكم. يحتاج الإنسان يعود نفسه، هذا المسكين عامل النظافة ولا الإنسان الفقير ولا العمال ولا هذول بشر مثل، لا فرق بيننا وبينهم، قد يكون أتقى لله عز وجل، ما المانع أن يسلم عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم لطيفة أو دقيقة في هذا المعنى، قالوا من الناس من قد يسلم على الضعفة إظهارا لتواضعه، ولكنه مع أقرانه أو نحو ذلك تقف نفسه وتثب وثوب الأسد على الفريسة. فهذا ينبغي أن يتنبه له، يعني هو نوع قد يكون أحيانا من الرياء خفي، ترى هذا الإنسان الذي فيه كبرياء وصلف مع من هم في مرتبته أو من هم أعلى منه أحيانا، وإذا جاء عند الضعفة أو الصغار يمازحهم ويلاطفهم ويظهر أنواع التواضع والتذلل، يقول ما شاء الله وش هالإنسان اللي ما شاء الله في غاية اللطف والرقة، وين الرقة والضعف والتواضع مع من هم مثله أو من هم أكبر منه، لا يريد أن تخضع له الرقاب وأن يأتي هؤلاء إليه خاضعين ذليلين مستكينين حتى يظهر فضله ومنزلته ومرتبته التي يجب أن يعرفوها وأن يسلموا بها، وهذا موجود، وما أكثر هذا الصنف لا كثرهم الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التواضع الذي يبتغى به وجهه سبحانه وتعالى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.